الحمد لله الذي أنزل علينا أشمل كتاب وأرسل لنا أفضل الرسل وجعلنا خير أمة أخرجت للناس، فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمة والآلاء الجسيمة، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فإن الله تعالى أمر بالحج وأخبر أنه على المستطيع، وبين أن العبادة لا بد أن تكون على المواصفات التي طلبها الرب من العبد، وإلا لكان ذلك مدعاه لسبب لعدم قبولها. العبادات التي أوجب الرب على العباد فيها شروط وأركان وواجبات، وأحيانا تكون لها موانع، وأحيانا يكون لها محظورات. والمسلم ينبغي له قبل أن يدخل في العبادة أن يعرف أحكامها. قال العلماء: الذي يعيش بين ظهراني المسلمين لا يسامح في جهل فروض العين. الذي يعيش بين المسلمين لا يسامح في جهل فروض العين. ولذلك ينبغي للمسلمين قبل أن يضيع وقته وماله ويتعب نفسه أن يعرف ماذا يجب عليه في حجه، لأن الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، لكن الحج الغير مبرور فيه التعب. فينبغي للحجاج أن يتعلموا أحكام الحج قبل الدخول في الإحرام، فيعرفوا أن الأنساك ثلاثة، وأنه لا بد من الإحرام من أحد المواقيت، وأن الدخول في الإحرام ركن، وأن الإحرام من الميقات واجب، وأن التجرد من المخيط لازم للرجل، وعدم تغطية الرأس، وعدم شم الطيب، وعدم حلق الشعر، وعدم تقليم الأوافر إذا دخل في النسك. ثم إنه ينبغي له أن يحرم بأحد الأنساك الثلاثة، يا متمتعا يا قارنا يا مفردا، وكل الأنساك جائزة. ثم يحاول أن يحج بمال حلال، ويصحب الرفقة الطيبة، ويقلل من الكلام والخلطة في غير ما ينفعه. فإذا كان المسلم عارفا بالأحكام يطبقها، وإذا كان المسلم جاهلا بالأحكام يصحب العالم ليرشده ويدله ويمنعه من الخطأ في حجه. أما المسلم يذهب بمال غير حلال، المسلم لا يترك أعراض الناس، لا يترك الكذب، المسلم لا يترك التخلف عن الجماعة والتخلف عن الصلاة، وإن كان المسافر يعني عند بعضهم لا يلزم بالجماعة يعني ولا الجمعة على القول الراجح، لكن ينبغي له أن يعرف أحكام الحج قبل أن يدخل فيه. فإذا عرفها يكون على بصيرة، وليحافظ من موارد العلم ويستعملها في طاعته في أيام الإحرام. الله يقول: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. أعطاك النظر لتنظر في الحلال، أعطاك السمع لتستمع للحلال، أعطاك العقل لتفكر في الحلال، وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. تنظر في المصحف، تسمع القرآن، تفكر كيف ننقذ أمتي، كيف ننقذ نفسي من النار، كيف نكون من أهل الفردوس الأعلى. أما الإنسان إذا كان ما يبالي حتى يوضع في القبر وهو لم ينتبه لحجه ولا لصومه ولا لصلاته ولا لما يجب عليه، ويكون كل الأشياء اللي يعمل ناقصة أو أخطأ فيها، هذا لا ينبغي للمسلمين. والغريب أن الأمة كثير منها بصراء بأمر دنياها، أي واحد تسأله عن أمور الدنيا إذا أراد أن يشتري من السوق يقول: يا فلان تعال معي. أول قبل أن يشتري يسعر: طيب كما تفعل في البضائع التي تريد أن تشتريها، تحاول أن لا تغلب. كذلك في العبادة ينبغي أن تعملها ولا تغلب ولا تضيع حسناتك. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما يصنع من أحرم في قميص. عن يعلى بن أمية أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل متضمخ بطيب فقال: يا رسول الله، كيف ترى في رجل أحرم في جبة بعدما تضمخ بطيب؟ فنظر إليه النبي صلى الله عليه وسلم ساعة فجاءه الوحي ثم سري عنه، فقال: أين الذي سألني عن العمرة آنفا؟ فالتمس الرجل فجيء به، فقال: أما الطيب الذي بك فاغسله 3 مرات، وأما الجبة فانزعها ثم اصنع في العمرة كل ما تصنع في حجك. متفق عليه. وفي رواية لهم: وهو متضمخ بالخلوق. وفي رواية لأبي داود: فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: اخلع جبتك، فخلعها من رأسه. لحظة، هذا الحديث يدل على أن المسلم ينبغي أن يسأل عما يشكل له من دينه. جاءه رجل فقال: يا رسول الله، كيف ترى في رجل أحرم في جبة بعدما تضمخ بالطيب؟ والنبي صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى، فسكت. فجاء الوحي وبين له الحكم، فقال لهم: أين الرجل السائل؟ فلعله لم يكن في المجلس فبحثوا عنه فجاءوا به، فقال: أما الطيب الذي بك فاغسله 3 مرات، الطيب الذي في جسمك اغسله حتى لا يبقى. وهذا دليل من قال إن المحرم لا يكون فيه طيبا، هذا دليلهم. وأما الجبة فانزعها، الجبة انزعها، افسخها عنك، ثم اصنع في العمرة كما تصنع في الحج. وكأنهم كانوا قبل ذلك يعرفون أن الحج تفسخ فيه الثياب، وأن الإنسان فيه يلبس إزار، وأنه لا يغطي رأسه ولا يقلم أظافره ولا يحلق شعره، فأحاله صلوات الله وسلامه عليه إلى ما هو معروف عندهم من الأحكام. وهم كانوا يرون أن العمرة أمرها أسهل، لا يلزم فيها ما يلزم في الحج. فقال له: اخلع الجبة واغسل الطيب 3، وافعل في عمرتك كما تفعل في الحج. والحج كانت أحكامه معروفة عندهم. نعم. قوله: جاءه رجل، ذكر ابن فتحون عن تفسير الطرطوشي أن اسمه عطاء بن منية، فيكون أخا يعلى بن منية، لأنه يقال له يعلى بن منية بضم الميم وسكون النون وفتح التحتية، وهي أمه، وقيل جدته. وقال ابن المنقن: يجوز أن يكون هذا الرجل عمرو بن سواد. وذكر الطحاوي أن الرجل يعلى بن أمية الراوي، وذكر الطحاوي أن الرجل هو يعلى بن أمية الراوي. نعم. قوله: ثم سري عنه، بضم المهملة وتشديد الراء المكسورة، أي كشف عنه. قوله: الذي بك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان يوحى إليه يكون بين النائم واليقظان أحيانا، لأن وقت نزول الوحي، والوحي يأتي على 5 أنواع: يأتيه في النوم، ويأتيه الملك ويخاطبه، وأحيانا ينفث الملك في روعه، وأحيانا يأتيه كصلصلة الجرس، وهو الذي يعني يكون كأنه في حالة بين النائم واليقظان فيسرى عنه وقد حفظ ذلك. ولذلك كان صلوات الله وسلامه عليه أحيانا إذا نزل عليه الوحي يحاول أن يحفظ، فقال له ربه: لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعا، نحن علينا أن نجعل قلبك وعاء للقرآن وللوحي، فلا تحاول أن تحفظه، الله يجعلك تحفظه. فذلك قال: لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه. ولذلك هو لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. فوقت نزول الوحي أحيانا يكون معاه في اليوم الشاتي جبينه يتصبب عرق، وإذا كان على الناقة أحيانا تبرك لثقل الوحي، وهذا أمر معنوي. ولذلك هذه الأمور غيبية، نحن نؤمن بما أخبر به، الذين يؤمنون بالغيب الذي يخبر به الله نؤمن به، لأنه لو كشفت يعني الحجبات ما يقدر أحد يكفر ولا تتمايز الناس. لذلك إذا طلعت الشمس من مغربها وعاين الشخص الموت لا تقبل التوبة، وإنما تقبل التوبة ما دام فيه الفسحة. إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة بخطأ ثم يتوبون من قريب بعد قبل الموت، إلى أن قال جل وعلا: وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار. وقال: يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل. فلذلك هذا الوحي الذي يأتي لنبينا صلى الله عليه وسلم هو النور، وهو الذي إذا اتبعناه أنجانا ربنا من الورطة. فهو إذا سري عنه من الوحي هو الذي أخبر الرجل بهذا. نعم. قوله: الذي بك هو أعم من أن يكون بثوبه أو ببدنه، ولكن ظاهر قوله وأما الجبة إلى آخر الحديث أنه أراد الطيب الكائن في البدن. قوله: ثم اصنع في العمرة كل ما تصنع في حجك، فيه دليل على أنهم كانوا يعرفون أعمال الحج. قال ابن العربي: كأنهم كانوا في الجاهلية يخلعون الثياب ويجتنبون الطيب في الإحرام إذا حجوا، وكانوا يتساهلون في ذلك في العمرة، فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم أن مجراهما واحد. وقال ابن المنير: قوله واصنع معناه اترك، لأن المراد بيان ما يجتنبه المحرم، فيؤخذ منه فائدة حسنة وهي أن الترك فعل. الترك فعل في صحيح المذهب له فروع ذكرت في المنهج، وسردها من بعد ذا البيت يجي من خيط أو ذكاة فضل ماء وعمد رسم شهادة وما عطل ناظر كذا مفرط في العلف. قالوا إن هذه المسائل الترك فيها فعل. إنسان أعاذنا الله وإياكم شق بطنه، ثم كان عند شخص خيط يخاط به بطنه فمنعه فيضمن، هذا منع لكنه فعل. وإنسان عنده ماء زايد عليه وجنبه واحد عطشان فمنعه، هذا يعتبر فعل. ولذلك قال: كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. والترك فعل في صحيح المذهب. نعم. وأما قول ابن بطال أراد الأدعية وغيرها مما يشترك فيه الحج والعمرة ففيه نظر، لأن التروك مشتركة بخلاف الأعمال، فإن في الحج أشياء زائدة عن العمرة نعم، كالوقوف وما بعده. قال النووي: كما قال ابن بطال، وزاد: ويستثنى من الأعمال ما يختص به الحج. وقال الباجي: المأمور به غير نزع الثوب وغسل الخلوق، لأنه صرح له بهما فلم يبق إلا الفدية. كذا قال: ولا وجه لهذا الحصر، لأنه قد ثبت عند مسلم والنسائي في هذا الحديث بلفظ: ما كنت صانعا في حجك، فقال: أنزع عني هذه الثياب وأغسل عني هذا الخلوق، فقال: ما كنت صانعا في حجك فاصنعه في عمرتك. قال الإسماعيلي: ليس في حديث الباب أن الخلوق كان على الثوب، وإنما فيه أن الرجل كان متضمخا. وقوله: اغسل الطيب الذي بك، يوضح أن الطيب لم يكن على ثوبه وإنما كان على بدنه، ولو كان على الجبة لكان في نزعها كفاية من جهة الإحرام. واستدل بحديث الباب على منع استدامة الطيب بعد الإحرام للأمر بغسل أثره من الثوب والبدن، وهو قول مالك ومحمد بن الحسن. وأجاب الجمهور عنه بأن قصة يعلى كانت بالجعرانة، وهي في سنة 8 بلا خلاف. وقد ثبت عن عائشة أن رضي الله تعالى عنها أنها طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدها عند إحرامهما، وكان ذلك في حجة الوداع، وهي 10 بلا خلاف. وإنما يؤخذ بالأمر الآخر فالآخر، وبأن المأمور بغسله في قصة يعلى إنما هو الخلوق لا مطلق الطيب، فلعل علة فلعل علة الأمر فيه ما خالطه من الزعفران. وقد ثبت النهي عن تزعفر الرجل مطلقا محرما وغير محرم. هذا هنا الإمام محمد بن علي الشوكاني رحمه الله يقول إن قول النبي صلى الله عليه وسلم للرجل يغسل عنك الطيب ثلاثا هذا في بعد فتح مكة مباشرة في السنة الثامنة، وهو قادم من الطائف يريد العمرة من الجعرانة، وأن عائشة قالت في حجة الوداع في سنة 10 كنت طيبته لإحرامه وطيبته لحله، لإحرامه قبل أن يدخل في الإحرام ولحله بعد أن رمى جمرة العقبة. نعم نعم. فيكون وكل ما كان الآخر يكون رافع للأول، لأن أي شيء جديد قاله يكون رافع للأول أو مبين له على الأقوال للعلماء. إن أمكن الجمع يكون مبين له، وإن لم يمكن يكون رافعا له، وهذا فيه تضاد، فلا بد أن يكون الأخير رافعا للأول وناسخا له. نعم. وقد أجاب المصنف بهذا كما سيأتي. وقد تقدم الكلام على ما يجوز من الطيب للمحرم وما لا يجوز في باب ما يصنع من أراد الإحرام. وقد استدل بهذا الحديث على أن المحرم ينزع ما عليه من المخيط من قميص أو غيره، ولا يلزمه عند الجمهور تمزيقه ولا شقه. وقال النخعي والشعبي لا ينزعه من قبل رأسه لئلا يصير مغطيا لرأسه، أخرجه ابن أبي شيبة عنهما، وعن علي نحوه، وكذا عن الحسن وأبي قلابة. ورواية أبي داود المذكورة في الباب ترد عليهم. واستدل بالحديث أيضا على أن من أصاب طيبا في إحرامه ناسيا أو جاهلا ثم علم فبادر إلى إزالته فلا كفارة عليه. ولهذا قال المصنف رحمه الله تعالى وظاهره أن اللبس جهلا لا يوجب الفدية، وقد احتج به من منع من استدامة الطيب، وإنما وجهه أنه أمره بغسله لكراهة التزعفر للرجل لا لكونه محرما متطيبا، انتهى. وقال مالك إن طال ذلك عليه لزمه دم. وعن أبي حنيفة وأحمد في رواية يجب مطلقا. يقرأ. نعم. قال رحمه الله تعالى باب تظلل المحرم من الحر أو غيره والنهي عن تغطية الرأس. عن أم الحسين قالت حججنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة الوداع، فرأيت أسامة وبلالا وأحدهما آخذ بخطام ناقة النبي صلى الله عليه وسلم، والآخر رافع ثوبه يستره من الحر حتى رمى جمرة العقبة. وفي رواية حججنا مع النبي صلى الله عليه وسلم حجة الوداع، فرأيته حين رمى جمرة العقبة وانصرف وهو على راحلته ومعه بلال وأسامة، أحدهما يقود به راحلته والآخر رافع ثوبه على رأس النبي صلى الله عليه وسلم يظله من الشمس، رواهما أحمد ومسلم. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رجلا أوقصته راحلته وهو محرم راحلته أيوه. أن رجلا أوقصته راحلته وهو محرم أيوه. فمات، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه ولا تخمروا وجهه ولا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا، رواه أحمد ومسلم والنسائي وابن ماجه. قوله يستره من الحر وكذا قوله يظله من الشمس فيه جواز تظليل المحرم على رأسه بثوب وغيره من محمل وغيره، وإلى ذلك ذهب الجمهور. وقال مالك وأحمد لا يجوز، والحديث يرد عليهما. وأجاب عنه بعض أصحاب مالك بأن هذا المقدار لا يكاد يدوم، فهو كما أجاز مالك للمحرم أن يستظل بيده، فإن فعل لزمته الفدية عند مالك وأحمد. وأجمعوا على أنه لو قعد تحت خيمة أو سقف جاز. وقد احتج لمالك وأحمد على منع التظليل بما رواه البيهقي بإسناد صحيح عن ابن عمر أنه أبصر رجلا على بعيره وهو محرم وقد استظل بينه وبين الشمس، فقال أضحي لمن أحرمت له. وبما أخرجه البيهقي أيضا بإسناد ضعيف عن جابر مرفوعا ما من محرم يضحى للشمس حتى تغرب إلا غربت بذنوبه حتى يعود كما ولدته أمه. أضحي يعني أظهر للشمس، بعدين أضحى يعني كأنه يباشر الضحى وهو الشمس، هنا المقصود به. نعم. وقوله أضحي بالضاد المعجمة وكذا يضحى، والمراد أبرز للضحى. قال الله تعالى وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى. ويجاب بأن قول ابن عمر لا حجة فيه، وبأن حديث جابر مع كونه ضعيفا لا يدل على المطلوب، وهو المنع من التضليل ووجوب الكشف، لأن غاية ما فيه أنه أفضل، على أنه يبعد منه صلى الله عليه وسلم أن يفعل المفضول ويدع الأفضل في مقام التبليغ. قوله اغسلوه بماء وسدر، قد تقدم الكلام على هذا في كتاب الجنائز، وساقه المصنف هاهنا للاستدلال به على أنه لا يجوز للمحرم تغطية رأسه ووجهه، لأن التعليل بقوله فإنه يبعث ملبيا يدل على أن العلة الإحرام. قال النووي أما تخمير الرأس في حق المحرم الحي فمجمع على تحريمه، وأما وجهه فقال مالك وأبو حنيفة هو كرأسه، وقال الشافعي والجمهور لا إحرام في وجهه وله تغطيته، وإنما يجب كشف الوجه في حق المرأة، والحديث حجة عليهم. وهكذا الكلام في المحرم الميت، لا يجوز تغطية رأسه عند الشافعي وأحمد وإسحاق وموافقيهم، وكذلك لا يجوز أن يلبس المخيط لظاهر قوله فإنه يبعث ملبيا، وخالف في ذلك مالك والأوزاعي وأبو حنيفة، فقالوا يجوز تغطية رأسه وإلباسه المخيط، والحديث يرد عليهم. وأما تغطية وجه من مات محرما فيجوز عند من قال بتحريم تغطية رأسه، وتأول هذا الحديث على أن النهي عن تغطية وجهه ليس لكونه وجها، إنما ذلك صيانة للرأس، فإنهم لو غطوا وجهه لم يؤمن أن يغطوا رأسه، وهذا تأويل لا يلجئ إليه ملجئ. والكلام على بقية أطراف الحديث قد تقدم في الجنائز. هذا هنا الحديث السبب في أن مالك قال أن الميت رفع عنه القلم، نعم أن الميت خلاص، وأن إذا مات خلاص انتهت قضيته، لكن هذا محجوج بقوله ولا تخمروا رأسه، وبعدين تعليله فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا لأنه مات وهو على الإحرام. وبعض العلماء ينظر إلى النصوص العامة، فما ترك مالك هذا النص لأجل إلا أنه رأى أن النصوص الأخرى تعارض هذا، وهو إذا مات ابن آدم انقطع عمله، بعد الموت ما فيه تكليف، وعدم التغطية والتغطية هذا تكليف، فجعل هذا الأمر خاص، ولكن النصوص أولى بالاتباع في هذا. نعم. قال رحمه الله تعالى باب المحرم يتقلد بالسيف للحاجة. عن البراء قال اعتبر النبي صلى الله عليه وسلم في ذي القعدة، فأبى أهل مكة أن يدعوه يدخل مكة حتى قاضاهم لا يدخل مكة سلاحا إلا في القراب. نعم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج معتمرا، فحال كفار قريش بينه وبين البيت، فنحر هديه وحلق رأسه بالحديبية، وقاضاهم على أن يعتمر العام المقبل، ولا يحمل سلاحا عليهم إلا سيوفا، ولا يقيم إلا ما أحبوا، فاعتمر من العام المقبل فدخلها كما كان صالحهم، فلما أن أقام بها 3 أيام أمروه أن يخرج فخرج. رواهما أحمد والبخاري، وهو دليل على أن للمحصر نحر هديه حيث أحصر. نعم. وهنا التحقيق أن الإحصار لا يكون إلا بالعدو، لا يمنع الحاج والمعتمر من البيت إلا العدو، أما المرض وغيره فلا يكون إحصارا إلا إذا اشترط المسلم عند من يقول بالاشتراط لحديث ضباع بن الزبير، فإن حديثها قوي وأخذ به جماعة من العلماء، فإذا كان المسلم يخاف المرض أو يخاف يعني من الإحصار، فإذا أراد أن يحرم يقول لبيك فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، فإن حصل له ذلك له أن يلبس ويترك الإحرام ولا شيء عليه. أما إذا لم يشترط الحاج فلا يحصر إلا بالعدو، فإن مرض يبقى في إحرامه حتى يشفيه الله ويموت. نعم. فإن شفاه الله يتحلل بعمره، وإن انتهى أجله يرحمه الله ويبعث إن شاء الله ملبيا. نعم هذا هو التحقيق والله أعلم. وإن قال جماعة من العلماء بأن الإحصار يكون بالمرض. نعم. قوله إلا في القراب بكسر القاف هو وعاء يجعل فيه راكب البعير سيفه مغمدا ويطرح فيه الراكب صوته وأداته ويعلقه على الرحل ويعلقه في الرحل. وإنما وقعت المقاضاة بينه صلى الله عليه وسلم وبينهم على أن يكون سلاح النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه في القرابات لوجهين ذكرهما أهل العلم. الأول أن لا يظهر منه حال دخوله دخول المغالبين القاهرين لهم، والثاني أنها إذا عرضت فتنة أو غيرها يكون في الاستعداد للقتال بالسلاح صعوبة. قاله أبو إسحاق السبيعي. وفي الحديثين دليل على جواز حمل السلاح بمكة للعذر والضرورة، لكن بشرط أن يكون في القراب كما فعله صلى الله عليه وسلم، فيخصص بهذين الحديثين عموم حديث جابر عند مسلم. قال صلى الله عليه وسلم لا يحل لأحدكم أن يحمل بمكة السلاح، فيكون هذا النهي فيما عدا من حمله للحاجة والضرورة. وإلى هذا ذهب الجماهير من أهل العلم على حمل السلاح لغير ضرورة ولا حاجة، فإن كانت حاجة جاز. قال وهذا مذهب الشافعي ومالك وعطاء. قال وكرهه الحسن البصري تمسكا بهذا الحديث، يعني حديث النهي. قال وشذ عكرمة فقال إذا احتاج إليه حمله وعليه الفدية، ولعله أراد إذا كان محرما ولبس المغفر أو الدرع ونحوهما فلا يكون مخالفا للجماعة. والحق ما ذهب إليه الجمهور لأن فيه الجمع بين الأحاديث وهكذا يخصص لأن فيه الجمع لأن فيه الجمع بين الأحاديث وهكذا يخصص بحديثي الباب عموم قول ابن عمر المتقدم في كتاب العيد وأدخلت السلاح الحرم ولم يكن السلاح يدخل الحرم، فيكون مراده لم يكن السلاح يدخل الحرم لغير حاجة إلا للحاجة، فإنه قد دخل به صلى الله عليه وسلم غير مرة، كما في دخوله يوم الفتح هو وأصحابه، ودخوله صلى الله عليه وسلم للعمرة كما في حديثي الباب اللذين أحدهما من رواية ابن عمر. من المعلوم أنه لا ينبغي، أدخلت مكة بالسلاح أو لم تدخل لا يجوز القتال فيها. وقال لعل بعضكم يقول أحلت لي ساعة ولم تحل لأحد قبلي ولا بعدي، فلا يجوز القتال في مكة. أيوة وقد أحلت لنبيه، والصحيح أن فتح مكة كان عنوة، بعضهم قال صلح وبعضهم عنوة، والصحيح أن فتحت عنوة قهر وليس صلحا، كما تدل عليه الرواية اذهبوا فأنتم الطلقاء، من دخل داره فهو آمن، ومن دخل بيت أبي سفيان فهو آمن، ومن دخل الحرم فهو آمن. فالتحقيق أنها فتحت عنوة لا صلحا، والتحقيق أن مكة أحلت للنبي صلى الله عليه وسلم ساعة ورجعت حرام، كما قال في حجة الوداع أي يوم هذا أي شهر هذا أي بلد هذا، حتى ظنناه أنه سيسميه بغير اسمه، قال أليست البلدة، أليس اليوم الحج الأكبر، أليس شهر الله الحرام الحج، قال إن دماءكم وأعراضكم وفي رواية أبشاركم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. ألا لا يقول أحد يعني النبي صلى الله عليه وسلم فإن الله أحلها له ولم يحلها لأحد بعده، حلت لي ساعة. لكن يعني كل شيء حرام إذا اضطر له المسلم أبواب الأمام مفتحة، وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم. أنت لو في مكة وجاك واحد يريد أن يأخذ مالك أو أن يعمل لك ترد عنه، من قتل دون ماله فهو شهيد ومن قتل دون عرضه فهو شهيد. فلذلك يعني لا يجوز القتال في مكة، لكن يعني إذا إنسان يعني اضطر لذلك أو جاء لصوص أو جاء ناس يريدوا أن يهجموا على الناس هذا أمر آخر، لكن يعني في حالة الاضطرار تختلف عن حالة إيش؟ عن حالة عدم الاضطرار. كما أن حرمة الأشهر الحرم التحقيق أنها باقية، إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة الحرم، ما ما قاله ابن كثير أن حرمتها منسوخة هذا خلاف التحقيق. والقول الراجح ما ذكره الطبري وهو الذي يدل عليه أنه قال هذا ولم يعش بعده إلا حول 80 يوما. إن دماءكم وأعراضكم وأموالكم وفي رواية أبشاركم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا. إذن باقي حرمة الأشهر الحرم. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب منع المحرم من ابتداء الطيب دون استدامته. في حديث ابن عمر رضي الله عنهما: ولا ثوب مسه ورس ولا زعفران. وقال: في المحرم الذي مات لا تحنطوه. نعم، هذا يقول لك باب منع المحرم، أو باب منع المحرم من ابتداء الطيب دون استدامته. أيوة، يعني مثلا إنسان كان فيه طيب قبل أن يحرم يسامح فيه، لكن بعد أن يدخل في الإحرام لا يبتدئ طيب. باب منع المحرم من ابتداء الطيب، يعني إذا أحرم لا يبتدئ طيب، لكن إذا كان فيه إحرام قبل الإحرام وبقية آثاره فيه يسامح. نعم. في حديث ابن عمر: ولا ثوب مسه ورس ولا زعفران. وقال: في المحرم الذي مات لا تحنطوه. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كأني أنظر إلى وبيص الطيب في مفرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أيام وهو محرم. متفق عليه. الوبيص اللمعان، كان المسك والطيب عندهم يعني له جرم، فإذا وضعه في مفرقه بقيت آثاره يلمع، الوبيص اللمعان والبريق بعد أيام من إحرامه. إذن هذا دليل على أن آثار الطيب إذا استعمله المحرم قبل الدخول في الإحرام لا شيء عليه فيه، وإن كانت المالكية تتشدد في ذلك، لكن هذا نص. نعم. ولمسلم والنسائي وأبو داود. ولمسلم والنسائي وأبي داود: كأني أنظر إلى وبيص المسك في مفرق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم. وعن عائشة رضي الله عنها وهو محرم. إيش أعرابها؟ إيش أعراب وهو محرم؟ إيش؟ أحسن. إذن أنظر إليه في حال إحرامه فيه الوبيص، لأن الحال هو الصفة اللي عليها صاحب الصفة، لأن الحال هو الصفة اللي يكون عليها، الحال وصف فضلة يعني يصف الحالة اللي عليها. كأني أنظر إلى وبيصي المسكي وهو محرم، أي في حال اتصافه بالإحرام، يعني هذا فيه وهو متصف بالإحرام، هذا اللي تقصد. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كنا نخرج مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة فنضمد جباهنا بالسك المطيب عند الإحرام، فإذا عرقت إحدانا سال على وجهها فيراه النبي صلى الله عليه وسلم ولا ينهانا. رواه أبو داود. نعم. وعن سعيد بن جبير عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم ادهن بزيت غير مقتت وهو محرم. رواه أحمد وابن ماجة والترمذي. وقال: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث فرقد السبخي عن سعيد بن جبير. وقد تكلم يحيى بن سعيد في فرقد وقد روى عنه الناس. اقرأ الشرح. نعم. حديث ابن عمر تقدم في باب ما يجتنبه المحرم من اللباس، وقوله لا تحنطوه تقدم في باب تطييب بدن الميت من كتاب الجنائز. وحديث عائشة الثاني سكت عنه أبو داود والمنذري، وإسناده رواته ثقات. إذا سكت أبو داود عن الحديث، من العلماء من قال هو صالح عند أبي داود، لكن هل هو إذا كان صالح عند أبي داود يكون صالح عند غيره أو لا، أمر ثاني. لكن إذا أبو داود سكت عن الحديث فيكون صالح عنده. والأحاديث كما تعلمون منقسمة إلى قسمين: مقبول ومردود. فالمقبول الصحيح بأقسامه، والحسن بأقسامه، والمردود الضعيف بأقسامه. والضعيف درجاته كثيرة جدا، يضعف حتى يقرب من الوضع، ويخف الوضع حتى يكون قريب من الحسن. ومن أحسن الكتب التي تعين طالب العلم على معرفة هذا الباب تنزيه الشريعة، تنزيه الشريعة المرفوعة عن الأحاديث الشنيعة الموضوعة لابن عراق الكناني، لأنه جمع طرق الوضع وأسبابه والأحاديث الموضوعة والوضاعين، حتى إذا قرأ الطالب في هذا الباب كثير من أنواع الوضع والوضاعين يكون على بصيرة به. ومن أحسن من تكلم على الرواة وجعلهم درجات بن حجر في كتابه التقريب، جعل 6 درجات للتوثيق و6 للتضعيف، وجعل طبقات 12، وتكلم على رجال الكتب 6 كلاما مختصرا جيد، وكذلك حواشي الحافظ بن حجر التي عملها على البخاري هي قيمة، وكلامه في مقدمة البخاري كلام نفيس، وقد استفاد منه محدث العصر الشيخ ناصر الدين فجزاه الله خير، له كتب هي في غاية الجودة وفي غاية الجمع وفي غاية وسع الاطلاع. ولكن الإنسان مهما كان يندر إنسان يؤلف إلا يخطئ، فإذا أخطأ العلماء نترحم عليهم ونأخذ الصواب، وإذا أصابوا نأخذ ما أصابوا فيه. ومن أحسن من تكلم على الأحاديث في هذا العصر هو الشيخ ناصر الدين الألباني، وله كتب قيمة، سلسلة الأحاديث الصحيحة وسلسلة الأحاديث الضعيفة، وله تخريج أحاديث منار السبيل، هذا كتاب من أنفع الكتب لطلاب العلم، اسمه إرواء الغليل وهو مطبوع. وللحافظ بن حجر التلخيص الحبير، وللزيلعي نصب الراية، وهذه كتب على يعني تبين لك طرق الحديث ومتابعات والآثار فيه. وهناك كتب على ما اشتهر على الألسن كالمقاصد الحسنة للسخاوي وكشف الخفاء ومزيل الإلباس فيما اشتهر من الأحاديث على ألسن الناس. وهناك كتب في الوضع ككتب ابن الجوزي وكتب الشوكاني التي ألف والسيوطي. والحقيقة أن السنة والحمد لله يعني خدمت غاية الخدمة، فأي طالب علم عنده أقل بصيرة يمكن أن يتابع هذه الأمور ويميز بين الصحيح والضعيف. وهناك كتب تجاوزت القنطرة كالصحيحين، وهناك كتب فيها الصحيح وغير الصحيح، وهناك كتب لا ينبغي أن يقرأها إلا من هو متعلم لأن فيها الأحاديث الموضوعة، فإذا قرأها غير المتعلم يختلط عليه الصحيح بالموضوع كمستدرك للحاكم وغيره ممن يأتي بالموضوع والصحيح، فهذه ينبغي أن لا يدرسها طالب العلم إلا على شيخ حتى لا يختلط عليه الصحيح بالضعيف. ولا ينبغي لطالب العلم أن يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بعد أن يعرف أن الحديث صححه العلماء أو كان من أهل المعرفة بالأسانيد فعرف أن هذا الإسناد صحيح وأنه لا توجد فيه علة قادحة. أما الهجوم على النصوص الأحاديث والآيات والكلام فيها من غير عالم أو من غير من درس على الشيوخ فهذا الذي ينهى عنه الفقهاء، ولا ينبغي لغير المتعلم أن يقدم على النصوص ويتكلم فيها، فلا بد أن يتعلم على الشيوخ أو يكون عالما، لا بد لمن يقرأ النصوص ويشرحها من أن يكون درسها على شيخ أو درس العلوم فأصبح يعرف اللغة ويعرف البلاغة ويعرف مصطلح الحديث ويعرف أصول الفقه ويعرف أماكن الاتفاق والخلاف ويعرف الدلالات، وإذا تصحف الحديث يعرف التصحف. أما يهجم الواحد على الكتاب من غير تعليم فهذا لا ينبغي. نعم. وحديث عائشة الثاني سكت عنه أبو داود والمنذري وإسناده رواته ثقات إلا الحسين بن الجنيد شيخ أبي داود، وقد قال النسائي لا بأس به، وقال ابن حبان في الثقات مستقيم الأمر فيما يروي. وحديث ابن عمر في إسناده المقال الذي أشار إليه الترمذي، ومن عدا فرقدا فهم ثقات. قوله كأني أنظر إلى وبيص الطيب، قد تقدم الكلام على هذا تفسيرا وحكما في باب ما يصنع من أراد الإحرام، وجزمنا هنالك بأن الحق أنه يحرم على المحرم ابتداء الطيب لا استمراره. وجزمنا يعني الشوكاني رجح أنه إذا بقي آثار الطيب لا شيء عليه، لكن لا يبتدئ الطيب بعد أن يلبسه الإحرام، لذلك قال جزمنا يعني أكدنا ورجحنا أن النص يدل على أنه إن بقي فيه آثاره وكان استعمله قبل الإحرام لا شيء عليه. نعم. قوله فنضمد بفتح الضاد المعجمة وتشديد الميم المكسورة أي نلطخ. قوله بالسك بضم السين المهملة وتشديد الكاف وهو نوع من الطيب معروف. قوله فإذا عرقت بكسر الراء. قوله ولا ينهانا سكوته صلى الله عليه وسلم يدل على الجواز لأنه لا يسكت على باطل. أيوة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يقر على باطل، لذلك لما قال له أريد أن أشهدك على أني ملكت ابني مالا قال أفعلت ذلك بكل ولدك؟ قال لا. قال أشهد على هذا غيري. لا أي شيء يسكت عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فأقل درجاته إيش؟ الجواز، لا يسكت على باطل صلوات الله وسلامه عليه. نعم. قوله غير مقتت. قال في القاموس زيت مقتت طبخ فيه الرياحين أو خلط بأذهان طيبة، وفيه دليل على جواز الدهان بالزيت الذي لم يخلط بشيء من الطيب. قال في القاموس، هذا القاموس ينبغي لكل طالب علم أن يكون دائما تحت إبطه، وأعني قاموس الفيرو زبادي، قاموس المحيط، لأنه يمتاز بأنه جمع لك كثيرا من اللغة بعبارات سهلة وبطريق تساعدك على حفظ اللغة، وهذه الشريعة بلسان عربي مبين. فالذي لا يعرف اللغة العربية لا يمكن أن يكون عالما، لأنك الحرب والسارب والإل والرغام والوزر والتخوف، هذه كلها كلمات في القرآن، الذي لا يعرف العربية لا يفهمها. قال تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا، سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل سارب، ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما أو يأخذهم على تخوف، لا يرقبون في مؤمن إلا. إذن هذه الكلمات لا يعرفها إلا من يعرف العربية. إذن لا بد لطالب العلم من أن يعرف العربية، وأغلب الضعف المستشري بين طلاب العلم ناشئ عن أمرين. من يذكر لي الأمرين من الجلوس؟ كل الضعف ناشئ عن أمرين فقط. تفضل. أحسنت، عدم حفظ المتون. طيب الثاني. نعم، عدم معرفة العلوم المساعدة. إذن الضعف يكون واحد ما عنده متون. الذي يريد أن يكون عالما يحفظ متن في كل فن، من حفظ المتون، والذي لا يعرف لا يحفظ متونا ولا يعرف العلوم المساعدة، طيب يمشي بماذا؟ يمشي بالبركة. لا متون حفظها ولا علوم مساعدة، درس البلاغة ودرس النحو والصرف ودرس أصول الفقه ومصطلح الحديث، فأصبح عنده الملكة ليعبر عما يشاء ويفهم. هو ما حفظ متون ولا يعرف العلوم المساعدة، طيب من أين تأتي القوة؟ فلذلك إذا عملت الآن جرد للضعف تجد سببه ضعف في العلوم المساعدة وعدم حفظ المتون. الذي يريد أن يتقوى يحفظ المتون ويتقوى في العلوم المساعدة، يعني النحو والصرف والبلاغة ومفردات اللغة وأصول الفقه ومصطلح الحديث والقواعد، قواعد الأصولية والفقهية، ويجيب على هذا السؤال بما يجمل الكلام وبما يقبح الكلام، لأنه إذا أجاب على هذين السؤالين أيضا يكون هذا معين له على الفهم. نعم. وقد قال ابن المنذر أن إنه أجمع العلماء على أنه يجوز للمحرم أن يأكل الزيت والشحم والسمن والشيرج، وأن يستعمل ذلك في جميع بدنه سوى رأسه ولحيته. قال وأجمعوا على أن الطيب لا يجوز استعماله في بدنه، وفرقوا بين الطيب والزيت في هذا. وقد تقدم مثل هذا النقل عن ابن المنذر، والكلام على هذا الباب قد مر فلا نعيده. قال رحمه الله باب النهي عن أخذ الشعر إلا لعذر وبيان فديته. عن كعب بن عجرة رضي الله عنه قال كان بي أذى من رأسي، فحملت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والقمل يتناثر على وجهي، فقال ما كنت أرى أن الجهد قد بلغ منك ما أرى، أتجد شاتا؟ قلت لا. فنزلت الآية: ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. قال: هو صوم 3 أيام أو إطعام 6 مساكين، نصف صاع نصف صاع، طعاما لكل مسكين. متفق عليه. وفي رواية: أتى علي رسول الله صلى الله عليه وسلم زمن الحديبية فقال: كأن هوام رأسك تؤذيك. فقلت: أجل. قال: كأن هوام رأسك تؤذيك. فقلت: أجل. قال: فاحلقه واذبح شاة، أو صم 3 أيام، أو تصدق 3 آصع من تمر بين 6 مساكين. رواه أحمد ومسلم وأبو داود. ولأبي داود في رواية: فدعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لي: احلق رأسك وصم 3 أيام، أو أطعم 6 مساكين فرقا من زبيب، أو انسك شاتا. فحلقت رأسي ثم نسكت. هذا يدل على أن هذا الدين يسر، دين الإسلام. أي اضطرار أبواب الأمام مفتحة، لكن الله لا يخفى عليه المضطر من غير المضطر. أي شيء، وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم، لكن الله لا تخفى عليه خافية. اللي يقول أنا مضطر هو ما هو مضطر، الله يعلم. لكن أي شيء اضطررته، الكذب حرام، إذا اضطررت يكذب، الكفر إلا من إيش وقلبه، ولكن من شرح بالكفر صدره. هذا دين عجيب الإسلام، ولكن نحن في حاجة إلى فهمه وإلى تمثله. نحن أحوج ما نحتاج إليه تمثل الإسلام، لأن الصحابة نشروا الدين بالسلوك. تمثل الإسلام هو الذي يجعل الناس يتبعون الإسلام. أما إذا كنا نحن نتكلم وبعدين أعمالنا ليست على الإسلام، هذا مشكل. المنافقون أعاذنا الله من ذلك قالوا: نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسوله، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. لو كان حبك صادقا لأطعته. فالأمة الآن عندها مشكلة، يعني وهو ضعف التمثل. ولذلك أنفع شيء للإسلام أن نعيش الإسلام، ننظر نظرة المسلم، نمشي مشية المسلم، ننام نوم المسلم، نسلم سلام المسلم، نسافر سفر المسلم، نصلي صلاة المسلم، نبيع بيع المسلم. مسلم تأتيه امرأة غير محرمة له تسلم عليه، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: نهى عن يصافح الرجل المرأة، ما صافح النساء. كان يتكلم معهم لا يصافح إلا محرمة له. جاتك الصلاة أنت مسافر في الطائرة، تؤذن وتصلي في السوق في المزرعة في أي محل. هذا الدين لابد من تمثله، لذلك لابد أن ندفع ضريبة الإسلام حتى نظهره للناس. ولذا الصحابة نشروا الإسلام في مدة وجيزة بالسلوك، سلوك عجيب. ولما استنجد ملك الصين، استنجد به ملك الفرس، قال له: أعطيني صفات هؤلاء القوم. قال: هؤلاء يحبون الموت أكثر من الحياة، وإذا فتحوا بلدا المال يقسموه على الفقراء، ولا تفرق بين الرئيس والمرؤوس، وفي الليل رهبان، وفي النهار فرسان، والواحد منهم أكبر من عنده أن يموت، أكبر من يراه الموت. قال: أعطيهم ما سألوك، هؤلاء لا طاقة لأحد من أهل الأرض بهم. لذلك نحن كل شيء موجود عندنا. أصول النصر في ماذا؟ أصول النصر للمسلمين في ماذا؟ من يجيب؟ أصول النصر التمسك بالدين، الكتاب والسنة، عدم حب الحياة، الجهاد. يا أخي، أصول النصر ذكرها الله في غزوة الأحزاب، لما جاءت قريش وغطفان وهوازن والأحابيش، وجاءوا من فوق المدينة ومن أسفلها، حتى وصف الله الموقف وقال: جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإزاغت الأبصار. هم قاموا بالركنين، الركن الأول مادي وهو أن نعد ما نستطيع، وهو حفر الخندق. الركن المعنوي الالتجاء إلى الله والعلاقة بالله على ما أراد الله، هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. فلذلك الله نصرهم بشيء لم يكن في الحسبان، أنزل الملائكة والرياح وهزم الأحزاب، فصاروا كل ما نصبوا خيمة نسفتها الريح، كل ما نصبوا قدر نسفته الريح، كل ما عقلوا جمل شالت الريح عقاله. وجاءت الملائكة وبثت في قلوبهم الرعب وقال يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم ترها، ريحا عظيمة وجنودا. إذن النصر بركنين، الإعداد المعنوي والإعداد الحسي. فإذا أعد المسلمون الإعداد المعنوي والحس، الله ينزل الملائكة والرياح ويدمر أعداءنا. كل شيء تبيانا لكل شيء، ديننا كل ما نحتاج موجود فيه، تبيانا لكل شيء، لا يوجد شيء إلا وهو موجود في كتابنا. هذا ليس كلام عاطفة وليس كلام مبالغة. الله يقول ومن أصدق من الله قيلا، يقول ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، ما فرطنا في الكتاب من شيء. لذلك أي شيء نحتاجه نفتح المصحف ونطلع منه. الآن أي شيء يكتشف نفتح المصحف ونقول هذا موجود، كأنما يصعد في السماء في المصحف. فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية، التحنيط موجود، كل شيء موجود في كتابنا. وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذه منه، موجود أشياء عجيبة. ولذلك هذا الدين عملاق. فأهم شيء نعمله أن نحيا الإسلام في حياتنا، أهم شيء يقوم به المسلم أن يعيش الإسلام في بيته وفي تعامله وفي كلامه وفي نواره وفي مشيته وفي نومته. فإذا عشنا الإسلام كل من حولنا تأثر بنا. فإذا كنا نأتي للمسجد ونقرأ القرآن ونصلي، وإذا أردنا أن نخرج للمسجد نقول يا إسلام مع السلامة خليك في المسجد حتى نرجع لك إن شاء الله، هذه هي المشكلة. نقرأ القرآن ونصلي ونستغفر، فإذا أردنا أن نخرج من المسجد نقول للإسلام خليك في المسجد، خليك في المسجد لا تطلع معي، هذه مشكلة. ينبغي أن يكون الإسلام معنا في الطريق وفي البيت وفي السوق وفي المدرسة وفي المسجد وفي السفر وفي أي محل. ينبغي أن نعيش الإسلام، وينبغي أن ندفع ضريبة الإسلام. الله يقول لفلان ميمش أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين فليعلمن الله وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجز به. فحري بنا أن نظهر للناس جمال الإسلام في حياتنا، حري بنا أن نتمثل الدين في حياتنا، حري بنا أن يتأثر بنا من حولنا، حري بنا أن نترك لأمتنا ولديننا بصمات قبل أن نموت. يا أخي علو الهمة، علو الهمة هو اللي ينتج، ضعف الهمة هذا صاحبه ما ينتج. إن السيادة فاعلمن مشقة لولا صعوبتها لساد الأرذل، ما كل من طلب السيادة نالها ما نالها إلا الكريم المفضل. إن السيادة في اثنتين فلا تكن يا ابن المشايخ فيهما بالزاهدي، حمل المشقة واحتمال أذى الورى. ليس المشمر للعلا كالقاعدي، قل للذي طلب العلا بسواهما هيهات تضرب في حديد بارد. لذلك كان عمر سبحان الله، إذا قرأت عن عمر كيف الهمة لما قال تمنوا، قال واحد نريد ملء هذا الوادي من الذهب، قال الثاني ونريد ملء من الغنم لأتصدق به، فسكت عمر، فقالوا له يا عمر تمنى، سكت، قالوا يا أمير المؤمنين تمنى، قال نريد ملء هذه الغرفة من مثل أبي عبيدة. شو انظروا إلى الهمة، لأن العقول هي اللي تنتج، العقول هي اللي تنير العقول هي اللي تعلم، العقول هي اللي تبصر، العقول هي اللي ترفع الهمم. قال نريد ملء الغرفة من مثل أبي عبيدة. لذلك ما رأيت شيئا أزهد فيه المسلمون مما لا من العقول. كل سنة العالم الإسلامي يصرف على التعليم العالي 4 بلايين دولار، وتذهب للغرب 4 بلايين دولار في التعليم العالي عقول وتذهب للغرب، لأن المسلمين يزهدون في العقول والغرب يشتري العقول بأثمان باهظة، فكل العقول تذهب إليهم. إذن إذا كان المسلمون يزهدون في العقول، إيش النتيجة؟ النتيجة الضعف، ضعف الإنتاج، ضعف العلم، ضعف الإبداع. هؤلاء يشترون العقول، النتيجة الإبداع، قوة الاقتصاد، قوة الإدارة، الفهم، الإنتاج. هم يهتمون بالإبداع ويصرفون عليه يعني بسخاء. المسلمون أحيانا يمكن المبدع هذا فيه بلاء. لذلك نرجو الله تعالى أن يبصرنا بالحق ويرزقنا اتباعه. طيب اقرأ الشيخ. قوله ما كنت أرى أن الجهد بضم الهمزة أي أظن، والجهد بالفتح المشقة والتعب. نعم. قال النووي والضم لغة في المشقة أيضا. الجهد والجهد. نعم نعم. وكذا حكاه القاضي عياض عن ابن دريد، وقال صاحب المغني بالضم الطاقة وبالفتح الكلفة. نعم. فيتعين الفتح هنا. قوله قد بلغ منك ما أرى بفتح الهمزة من الرؤية. قوله نصف ما صاع. ما كنت أظن أن التعب بلغ منك ما رأيت بعيني. ما كنت أرى أظن أن التعب وصل بك ما رأيت. نعم نعم. قوله نصف صاع في رواية عن شعبة نصف صاع من طعام، وفي أخرى عن أبي ليلى نصف صاع من زبيب، وفي رواية أيضا عن شعبة نصف صاع حنطة. قال ابن حزم لا بد من ترجيح إحدى هذه الروايات، لأنها قصة واحدة في مقام واحد في حق رجل واحد. قال في الفتح المحفوظ أيوة هذه الأمور. الطعام هنا عرف، إذا قيل الطعام في أيامها يقصد به الشعير، ولذلك العرف هنا خصص المقصود بالطعام الشعير. قال وكان طعامنا يومئذ الشعير، لذلك العرف أحيانا يخصص بعض الأشياء. وهذه الأمور هذا مما يدل على أن الراوي أحيانا يعني ينقل الحديث بالمعنى. نعم إذا كان يؤدي الغرض. نعم. قال في الفتح المحفوظ عن شعبة أنه قال في الحديث نصف صاع من طعام، والاختلاف عليه في كونه تمرا أو حنطة لعله من تصرف الرواه. وأما الزبيب فلم أره إلا في رواية الحكم، وقد أخرجه أبو داود، وفي إسناده محمد بن إسحاق، وهو حجة في المغازي لا في الأحكام إذا خالف. والمحفوظ رواية التمر، لأن محمد بن إسحاق مكلم فيه، والذي يرى أنه صالح إذا لم يعنعن. أيوة إذا عنعن مشكل يدلس، وإذا لم يعنعن حديثه صالح يعني. وقد وقع الجزم بما عند مسلم وغيره من طريق أبي قلابة، كما وقع في الباب حيث قال أو تصدق بثلاثة آصع من تمر بين 6 مساكين، ولم يختلف عن أبي قلابة. وكذا أخرجه الطبراني من طريق الشعبي عن كعب، وأحمد من طريق سليمان بن قرم عن ابن الأصبهاني، ومن طريق شعبة وداود عن الشعبي عن كعب. وكذا في حديث عبد الله بن عمرو عند الطبراني، وعرف بذلك قوة قول من قال لا فرق في ذلك بين التمر والحنطة، وأن الواجب ثلاثة آصع لكل مسكين نصف صاع. قوله هوام رأسك، الهوام بتشديد الميم جمع هامة، وهو ما يدب من الأحناش، والمراد بها ما يلازم جسد الإنسان غالبا إذا طال عهده بالتنظيف، وقد وقع في كثير من الروايات أنها القمل. قوله فرقا، الفرق 3 آصع كما وقع عند الطبراني من طريق يحيى بن آدم عن ابن عيينة، فقال فيه قال سفيان والفرق 3 آصع. وفيه إشعار بأن تفسير الفرق مدرج، لكنه مقتضى الروايات الأخرى، كما في رواية سليمان بن قرم عن المدرج الكلمة التي تكون في داخل الحديث وهي ليست من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، كما ورد في أطيلوا غرتكم، يعني في الغرة أدرجها أبو هريرة رضي الله عنه. نعم، وهو كلمة تكون في الحديث ليست من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، يعني مدخلة في الحديث وهي ليست منه. نعم، كما في رواية سليمان بن قرم عن ابن الأصبهاني عند أحمد بلفظ لكل مسكين نصف صاع، وفي رواية يحيى بن جعدة عند أحمد أيضا أو أطعم ستة مساكين مدين. قوله أو انسك شاتا، لا خلاف بين العلماء أن النسك المذكور في الآية هو شات، لكنه يعكر عليه ما أخرجه أبو داود عن كعب أنه أصابه أذى فحلق رأسه فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يهدي بقرة. وفي رواية للطبراني فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يفتدي فافتدى ببقرة، وكذا العبد بن حميد، وكذا لعبد بن حميد وسعيد بن منصور. قال يعني الحافظ السبع واجب في هذا والباقي تطوعا. نعم، قال الحافظ وقد عارض هذه الروايات ما هو أصح منها من أن الذي أمر به كعب وفعله في النسك إنما هو شات. وروى سعيد بن منصور وعبد بن حميد عن أبي هريرة أن كعبا ذبح شاتا لأذى كان أصابه، وهذا أصوب من الذي قبله. واعتمد ابن بطال على رواية نافع عن سليمان بن يسار قال أخذ كعب بأرفع الكفارات ولم يخالف النبي صلى الله عليه وسلم فيما أمر به من ذبح الشات، بل وافق وزاد. وتعقبه الحافظ بأن الحديث الدال على الزيادة لم يثبت. نعم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.